البينة قال القرينة الدالة على صدق أحد المدعيين. يعني إذا جاء مدعيان عند القاضي فكيف يعرف، ولا واحد منهم عنده يعني شهود على هذه القضية ولا شيء مكتوب، لكن في قرائن سمونا قرائن قرينة دالة. مثل ماذا؟ مثل أنا آتي نظارتي هذه في يدي، فيأتي مبارك مثلا ويقول هذه نظارتي، أنا أقول لا نظارتي، فهل تقاضى إلى القاضي؟ فيقول نظارة من؟ أقول لا نظارتي، هو يقول هي نظارتي. طيب هي بيدي من؟ بيدي أنا، الأصل التي بيدي هي له، هذا الأصل الذي بيدي هي له حتى يثبت خلاف ذلك. فنبني على الأصل، مثلا أنا ألبس ثوبا، يأتي يقول لي هذا ثوبي، نذهب إلى القاضي يقول ثوبك أو ثوبه، يقول ثوبي وأنا أقول ثوبي. طيب الذي يلبس الثوب الأصل أنه له، هذا هو الأصل، فهذه قرينة، هذه قرينة، وهي أن يكون الشيء بيده فيقدم على الذي ليس بيده. سيارتي أستعملها، يقول له هذه سيارتي هو سرقها مني، عندك بين؟ لا ما عندي بين، بس هذه سيارتي. لا، الأصل اللي معاه المفتاح والتي يستعملها هو سيارته، هذا هو الأصل، فهذه قرينة. من القرائن كذلك أيضا لو تنازعنا في ثوب، مثلا أنا أطول منه مثلا، اختلاف القياس مثلا، يقول هو ثوبي. طيب مو قدك، تفصيل الثوب أطول من ثوبك في أكمامه في كيف تقول ثوبي؟ قال له هو ثوبي. قرينة قياسه على جسدي هذه قرينة مقبولة، أنه ثوبي أنا وليس ثوبا له، هذه قرائن، هذه قرائن. مثل اختلف نجار مع مثلا تاجر على منشار، التاجر تاجر فاكهة مثلا خضروات، وهذا يقول لي المنشار وهذا يقول لي المنشار، عادة المنشار للنجار لأنها من الأدوات التي يستعملها عادة، هذه قرينة. وهكذا القرائن هي أمور تدل على صدق أحدهما. ومن القرائن التي استخدمت يعني قول الله تبارك وتعالى عندما امرأة العزيز راودت يوسف عليه السلام عن نفسه وراودته التي هو في بيتي عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، إلى قول الله تبارك واستبق الباب وقدر قميصه من دبور وألف يا سيدها لدى الباب، قال الله تبارك وتعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. فجعل قرينة، لأن قيل له إن القميص قد قد، قميص يوسف قد قد، شق القميص، قال لحظة، إذا كان من الأمام إذن هي كانت تدافع عن نفسها، وإذا كان من الخلف لا هي التي لحقت به، فهذه قرينة. قال إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادق، جعلها قرينة. مثل ما وقع لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام مع والده داود عليه الصلاة والسلام، احتكمت امرأتان إلى داود في ابن لإحداهما، فهذه تقول ابني وهذه تقول ابني، وكانت المرأتان ولدتا في نفس الوقت تقريبا وكانت مرضعتان، فجاء الذئب وأكل ابن إحديهما، فكل واحدة تقول الذي أكله الذئب ابنك أنت، وهي تقول لا الذي أكله الذئب ابنك أنت، والموجود كل واحدة تقول هذا ابني وهي تقول هذا ابني، فاحتكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، كل واحدة تقول هذا ابني والذي أكل الذئب ابن الثانية، فاختصمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام. داود طبق قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو الأصل، قال إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فلعل الكبرى كانت حجتها ألحن بحجتها من الصغرى فقضى به للكبرى، وهذا لا يغير حكم الله تبارك وتعالى، هذا الذي ظهر للقاضي وهو معذور عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجر، فداود حكم به للكبرى. وكان سليمان عليه السلام قد حضر مع أبيه عليه السلام فقال يا أبتي أحكم بينهما، قال نعم، فقال أنا أرى أن البينة واحدة، يعني ما في واحدة عندها بينة ظاهرة على الأخرى إلا مجرد الحكي الكلام، فأنا أرى أن نأتي بالسكين فأقطعه نصفين فتأخذ هذه نصف، ما في بينة واضحة لإحديكما، فقالت الكبرى افعل نبي الله أو افعل رعاك الله، قالت صورة لا هو ولدها لا تفعل. قال إذن هو ابنك، فحكم به للصورة. من أين أخذ قرينة العاطفة؟ الكبرى ما عندها أي عاطفة، نصفين شو تستفيدين منه؟ مات يعني نقتله. قالت الكبرى اقتله ما عندي مشكلة. الصورة قالت لا تخلت ربيه ولا يموت، كما فعلت أم موسى، ولدها عند فرعون عليه السلام يتربى عند فرعون عليه السلام لموسى وليست لفرعون، موسى عليه السلام يتربى في بيت فرعون وهي ساكتة ولا يموت ولا يموت. فهنا قالت لا تربيه ولا يموت، فقالت هو ولد، فقال بل ولدك أنت. هذه قرينة. فالقصد أن القاضي قد تتبين له أمور من حال المتخاصمين فيقضي بناء على ذلك. نعم.